تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف والمستضيفين. أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم مضيفاً. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم وأوسعهم عطاءً وأحسنهم سخاءً، لا سيما في مواسم الخير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. المرسلة أي المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وإن من أخص خصائص الأجواد إكرام الضيفان، والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين. وهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس به، تصفه فتقول: فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. الكل هو من لا يستقل بأمره، فيدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. وتكسب المعدوم أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب، ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. فذكرت خديجة رضي الله عنها من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قرى الضيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس إكراما لضيفه ومعاملة لوفده. وتجلى أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس، سواء أضافهم إلى طعام أم أضافوه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا فقال لا، ففيه بيان عظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه وسلم. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكرماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله كريم يحب الكرم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. ولذا قال عمرو بن الحارث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، بل توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إكرام الضيف من علامات الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرامه تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه في خدمته. قال الشاعر: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من يقري الضيف، وجعله من خيرة الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه، وبين صلى الله عليه وسلم أن الضيافة حق على كل مسلم، فقال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. أي فمن أصبح الضيف بفنائه فهو دين على صاحب الدار، فإن شاء الضيف طلب حقه. قال الخطابي: ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون رضي الله عنه: إن لضيفك عليك حقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا الحديث محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم. وقيل إن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم. وبين صلى الله عليه وسلم مقدار الضيافة وحدودها. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فإن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، والمستحب 3 أيام، وما كان فوق ذلك فهو صدقة. والضيف الذي يجب إكرامه وله حق على المضيف هو الضيف المسافر القادم من بلد آخر، فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه، فإن لم يفعل فله حق في ماله. وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام طعام والإحسان إلى الناس، ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وجعل له حقا في مال المضيف. ولا يجوز الإثقال على المضيف بأن يقيم الضيف عنده أكثر من 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه، أي لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب البيت بعد 3 أيام من غير استدعاء من صاحب البيت. وفي أوقات المخمصة والشدة يتجلى إكرامه صلى الله عليه وسلم للضيف. عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، بنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله فإذا 3 أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني

فحفلت فدعاني بمحلب لنا فأتيته به، فحلب وقال بسم الله فملأ، ثم قال ادفع بسم الله، فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عل، فعاد ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله عل، فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال بسم الله وملأه، ثم قال أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال بسم الله فملأه، ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال بسم الله حتى ردهن كلهن، ثم رددت إليه فقال ارفع إلي، فرفعته فقال بسم الله فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وإذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقري به الضيف دفعه إلى بعض أصحابه ليقريه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأتها، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سورة الحشر الآية 9. من فوائد الحديث: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، وفيه أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه، فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه، وفيه المواساة في حال الشدائد، وفيه فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، وفيه منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، وفيه الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله أطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه وإن كان كافرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياة، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. المؤمن يسمي الله عز وجل إذا أكل، فيحصل له شيئان: البركة في الطعام ودفع الشيطان عنه، فيكون المتناول منه قليلا، فكأن المؤمن قد أكل في معي واحد. والكافر لا يبارك له لعدم التسمية، ويتناول الشيطان معه فيذهب من الطعام كثير، فكأنه قد أكل في سبعة أمعاء. والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشرة والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. وقيل: المؤمن الحقيقي يقتصر على البلغة من القوت ويقنع باليسير منه ويؤثر ببعض قوته، والكافر على خلاف ذلك، لأنه يأكل أكل النهم الحريص على الاستكثار من الأكل. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة أضيافه، ففي حديث جابر رضي الله عنه يوم الخندق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، قال: كثير طيب. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وهؤلاء الأضياف من المهاجرين والأنصار إنما هم في الحقيقة أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا في بيت جابر، ذلك أن ما حدث من تكثير الطعام كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصل طعام جابر إنما يكفي بضعة نفر، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم كفى أهل الخندق. فقيامه صلى الله عليه وسلم على خدمتهم حينئذ وتوزيع اللحم والطعام عليهم كان من قبيل حسن الضيافة لضيوف جاءوا، لكن في بيت جابر رضي الله عنه. وربما كان يتأذى صلى الله عليه وسلم من بعض سلوكيات ضيوفه فيستحيي من إحراجهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. سورة الأحزاب الآية 53. فيأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضا لا تكونوا ناظرين إناه، أي منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته واشتغاله فيه. فاستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، فهذه صور من أدبه صلى الله عليه وسلم إذا أضاف أحدا. ثانيا، النبي ضيفا. وأما عن أدبه صلى الله عليه وسلم إذا حل ضيفا، فقد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا يقبل الدعوة على الطعام وإن كانت شيئا يسيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، والكراع من الدابة ما هو دون الركبة من الساق. وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له. ويجيب صلى الله عليه وسلم الدعوة ولو من غلام. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد، وأقبل الغلام على عمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعلت أتتبعه، فأضعه بين يديه، فما زلت بعد أحب الدباء. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ففيه إباحة كسب الخياط، وفيه جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره، وإجابة دعوته، وفيه مؤاكلة الخادم، وفيه بيان ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعهدهم بالمجيء إلى منازلهم، وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، وفيه مناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره. وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فأثرهم به، ويحتمل أن يكون مكتفيا من الطعام، أو كان صائما، أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة اليهودي تأليفا لقلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب: الإهالة الشحم أو ما أذيب منه، أو الزيت وكل ما تدم به، السنخة المتغيرة الريح. وفي الحديث جواز إجابة دعوة الكتابي. وإذا دعاه أحد فتبعه من ليس بمدعو، استأذن له من صاحب الدعوة. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. من فوائد الحديث: فيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. وفيه أن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. وربما قصد صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليضيفه ويطعمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. من فوائد الحديث: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. وفيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبر كفعله صلى الله عليه وسلم هنا، والالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض. فهذا كله ليس بمذموم، وإنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا. وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك، كل هذا وشبهه إكراما للضيف. وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة. وفيه جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت محققا أنه لا يكرهه، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. وفيه جواز استعذابه وتطيبه. وفيه استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال. وفيه استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة. وفيه الثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة، فإن خاف لم يثن عليه في وجهه. وفيه فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته وعظيم معرفته، لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن رضي الله عنه. وفيه استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام. وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف. وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف. وفيه جواز الشبع، وأما ما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا وأتينا بقناع، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. معناه ترك الاعتداد به على الضيف والتبرؤ من الرياء. من فوائد الحديث: فيه أن الرجل إذا نزل عند أحد ضيفا ولم يجده في منزله، فالمستحب لأهله أن يطعموه شيئا ولا يؤخروه إلى حضور صاحب المنزل. وفيه أنه يستحب أن يقدم للضيف خيار ما عندهم من المأكول. وبالجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتفي أثر أبيه إبراهيم عليه السلام في قرى الضيف. وقد قص الله تعالى علينا قصة أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. سورة الذاريات الآية 24 إلى 28. وقد اشتملت هذه القصة على عدد من آداب الضيافة. أولاً أنه قرب الطعام إليهم ولم يأمرهم بالقيام إلى الطعام، فقربه إليهم حتى يكفيهم مؤنة الإتيان إلى الطعام. ثانياً السرعة في الإتيان بالطعام، حيث قال فجاء بعجل سمين ولم يقل ثم جاء، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب أي المباشرة والسرعة، وأما ثم فتفيد التراخي. ثالثاً إحضار الطعام بدون إعلامهم لئلا يحرجوا، قال تعالى فراغ إلى أهله أي انسل خفية وأتاهم بالطعام. رابعاً اختيار أحسن الطعام، فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، سورة هود الآية 69. والحنيذ المشوي على الحجارة المحماة، وهو ألذ الطعام وأصحه. خامساً أسلوب العرض الطيب، فقربه إليهم، فيه الرفق في وضع الطعام، قال ألا تأكلون، وهي دعوة الأضياف للطعام في غاية اللطف. سادساً قوله قال سلام قوم منكرون، أي الضيوف الذين لا أعرفهم، فهو يرحب بمن يعرف وبمن لا يعرف، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، فهو يكرم الجميع، ومجيئه لأضياف لا يعرفهم بعجل سمين غاية في الكرم والجود. فهذه جملة من آداب الضيافة في تلك القصة، والسنة النبوية مليئة بالمواقف التي تجلى فيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا، سواء أضاف أحدا أو حل عليه ضيفا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بحسن البشر تبتدر الضيوف، وبسط الوجه أول من يضيف، ونخدمه بأعيننا ونبقى عليه بكل مكرمة نطوف، وحين أزوره حبا فإني كريم في زيارته عفيف، وللضيفان حق مستحق بكل الخير تنبسط الكفوف، ونكرمهم بأنفس ما لدينا قرانا بين أيديهم صنوف، وقد أوصى النبي بهم كثيرا فحقهم يصان ولا نحيف. ويوم الخندق المشهود جاءوا لدعوة جابر عدد كثيف، وبورك في الطعام لهم فوفى، ولو زادوا لزاد وهم ألوف. ويأتيهم رسول الله ضيفا ليهني صحابه الضيف الشريف، ويقبل دعوة الداعي وإن لم يكن في وسعه إلا الرغيف.